حديث هزار حفص دنوطي عن عائشة رضي الله عنها قالت في الساعة شيخ خديجة رازيبة يبوتي كان رسول الله يعني پیغمبر خدي صلى الله عليه وسلم يحب العسل والحلوى حشنگ وينتكر وتشت شرين وكان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه بشتن وقته اش نزيجا ايفاري خلاص بو وتزفري دا ايتاجور دف جنكتكو فيدنو من احداهن دا نزيكي ايك شوامب فدخل على حفصة بنت عمر بش نجارك تشوجور دف حفصة كتا عمري خدش هردو فرازيبت ايك شكابانية پیغمبري عليه الصلاة والسلام فاحتبس اكثر ما كان يحتبس بيجتن بترش هر جارما فغيرتو عايشات بيجتن ازگرم بوم غيرتي ازگرتم اوت نظبين هاو يادا چيد بت فسألت عن ذلك جامن بسيار كر كان ابت چه صحبته پیغمبر صلاة خود السر بن بتر اش هر جارماي الدف حفصاي فقيل لي بيجتن هندكو قوتمن اهدت لها امرأة من قومها يعني جنكاكش مروفتوي أكة من عسل آمانك كريا هديبو هندك هنجفين تيدابو فسقت النبي صلى الله عليه وسلم منه شربه بشن هندك جبيه هنجفيني دانبو بر پیغمبري صلاة خبر سربن و پیغمبري خاربو فقلت بجا عائشة خد الجرازي بتنبيجت من قوت أما والله لنحتالن له وأزب خديك ما أمدي خطاك البرداني بحسي پیغمبري عليه الصلاة والسلام فقلت لسودة بنت زمعة عايشات بجتن من قتا هو يكخو هو سوداك جا زمعيب إنه سيدنو منك پیغمبر صلاة خدل سربن دي نزي كتابت فإذا دنا منك وجهك نزي كتابو فقولي تبجي أكلت مغافير تا هندكش مغافيري يخاي مغافير صمغك يا شرينة بهنك نخجتي فإنه سيقول لك لا هكرته قتي فغنبر عليه الصلاة والسلام لبشتة نأ فقولي له هكر وقتتا تبجي ما هذه الريح التي أجد منك أبت شبهنا اشتتت فإنه سيقول لك هكرته قتي أو دبشتتا سقتني حفصة شربة عسل حفصاي هندك هنجفين يدايا من هكره قتتا فقولي له تبجوي جرست نحله العرفط يعني أو مشت أفهنجفين هجهاتي يتشرين العرفطي أو جك نوعك جدارا مغافير جدار كبتن اف صمغا مغوتي ابا بهنا نخجتي وسأقول ذلك واجك عينا ابي تشديد بجمي وقولي انت يا صفية ذات وبشتي هنجي قوتا صفية اجك او جك ايكش كابانية پیغمبري بو عليه الصلاة والسلام قوتجك عينا ابان تشتا بجا پیغمبري صلاة خود السر قالت بجا عيشات بجد تقول سودة سودت بجد فوالله أزب خديك ما هو إلا أن قام على الباب هنبو پیغمبر صلاة خد السربن هاتي بردرگه فأردت أن أباديه بما أمرتني به فرقا منك بجا سودت بجد من فيا هشتازي أو تشتتاقوت يمن بجي أز بجمي اشترصات در فلما دنا منها بشتن وقتين يزيك بوي قالت له سودة سودة قوتا پیغمبري عليه الصلاة والسلام يا رسول الله يا قاصد خدي أكلت مغافير فهندك مغافير خارينة قال لا قوتنا قالت سودة قوتا فما هذه الريح التي أجد منك فأبت شبهنا أس اشتسحت كم قال بشتن قوتا سقتني حفصة شربة عسل يعني حفصاي هندك هنجبيني دايما فقالت سوداء جوت جرست نحله العرفط، يعني أفنشتها يتشرين العرفطي وتي عائشة يبوتي. فلما دار إلي بشتن وقت زفري وهات يدفنن بويا دور من، قلت له نحو ذلك نفسي في تشتي منجك قوتا في غنبري صلاة خذ السادة. فلما دار إلى صفية بشتن وقت بويا دور صفية وفي غنبر زفري وشو يعني صفية يخذ جرازي بت، قالت له مثل ذلك أين الواجك أف أخفتنتها الجل في غنبري قوتا صلاة خذ السادة. فلما دار إلى حفصة وقت جارك دي شوية دف حفصة خدانا هنجبيني، قالت حفصة قلت يا رسول الله يا قاصد خدي ألا أسقيك منه ما أسهندك شبيه هنجبيني من دايتا ندمتا؟ قال بجتن في غنبري صلاة خد السرب قلت لا حاجة لي فيه من شها وجي أكوي هنجبيني نين. قالت بجا عائشة خد جرازي بتنت بيجت تقول سودة سودة قوت من والله لقد حرمناه أزب خديك ما في غنبر صلاة خد السرب محروم كر اشبيه هنجبيني أم بوين سبب وهنجبيني نخوتن المال حفصاء. قلت لها بيجت من قوت سوداء أسكتي يعني نأخذي سر ما أشكرانكي بس بشلي هنجي خد تعالى أشكراكر أبو پیغمبر خوگود صلاة خود السر بن. معنوه جنكت پیغمبری جك عليه الصلاة والسلام بشر بن و هوية غيرت السر هوية هاي و افتشت وانا كري نگنه اكا مظن بو اكا بچيك بو و گنه ات بچيك خود تعالى بغفرينتن ات خيرا و خيرت جنكت پیغمبری صلاة خود السر بن پتر بن اش گنه ات وان وش برهنده قابان يت پیغمبری بن صلاة خود السر بن الدنيا ادا والآخرت اجك البحشت اجك هر دل دفع غنبري بن صلى الله عليه وسلم.